إني بمدح المصطفى إني بمدح المجتبى أتزين ذكراه تطربني ذكراه تطربني وعيني تذرف لملا وإن هواه يجري في دمي لملا وإن هواه يجري في دمي مجرى الحياة إني بمدح المصطفى أتشرف إذا تغنى المنشدون بمدحه إذا تغنى المادحون بوصفي إذا تغنى المحبون بحبه فالجسم يرقص إني بمدح المصطفى أتشرف فورب طه ما لطه مشبه وأنا على رغم العواذل أحرف هم به طربا هم ما في حدا بهالكون ثروته مالك. يا نفس لا تقنطي من رحمته غير النبي شفيع مالك، يلي الحمامة خيموا عليه وبنون ربك لأجله كون الكائنات بكاف ونون. يا نفس ما ينفعك مال ولا بنون، يصبح بيوم الحشر لنفسه مالك حبيبي. يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم